اعتداء بقسمة الله تعالى وقياسا لحال الحياة على حال الموت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ويجب التعديل في العطية بين الأولاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال: إني نحلت ابني هذا كذا وكذا، فقال: أكل بنيك نحلتهم مثل ذلك؟ قال: لا. قال: أشهد على هذا غيري، إني لا أشهد على جور. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم جورا، فهذا جور، والنبي يقول: لا أشهد على جور. ثم أكد ذلك بقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأدلوا بين أولادكم. وإنما الخلاف بين العلماء رحمهم الله في كيفية التعديل، هل يجب أن يعطي الذكر والأنثى سواء بسواء فهذا هو العدل، أو أنه يعطيهم مثل إرثهم، لأن الله أعدل العادلين، والله هو الذي قسم هذه القسمة، فينبغي أن يكون هذا. فهذا المذهب على أنه يقسم بينهم مثل قسمة الميراث. وبعض العلماء يقول: لا، هذا غير الميراث، يعطيهم سواء الذكر والأنثى سواء، لكن اتباع قسمة الله سبحانه وتعالى هذا هو الأولى والأحسن. نعم. قال عطاء: ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى وسائر الأقارب في ذلك الأولاد. نعم، ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله، وكتاب الله يقول الله سبحانه وتعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن فضل بعضهم بأن أعطاه فضل، فإن فضل بعضهم بعضهم بأن أعطاه فوق إرثه أو حصته سوي وجوبا. نعم، سوى وجوبا بينهم. نعم، سوى وجوبا. نعم، وجوبا بينهم. لو قدر أنه أعطى شخص فلا بد أن يعطي إخوانه مثل ما أعطاه، إلا إن سمحوا هم، قالوا: أخوكم مثلا هذا في حالة كذا وكذا، أو له مثلا سبب من الأسباب، إذا سمحتم. فإذا سمحوا قالوا: إحنا ما عندنا مانع، أعطونا الشيء هذا وأنفسنا طيبة وسمح بهذا، فهذا جائز. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له: كلنا بنيك نحلتهم مثل، قال: لا. قال: تحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فذلك إذا بريت بهم سواء صار برهم سواء، وإذا فضلت بينهم الذي أنت قصرت معهم ما رايحين يبرونك مثل غيرك. فهذه حكمة، والنبي بيّن له العلة ليفهم. نعم. برجوع حيث أمكن أو زيادة المفضول يساوي الفاضل. نعم، برجوع ما يأخذها منه، لأن العطية الوالد الولد يجوز أن يأخذها منه، فسوى بينهم. لا بد أن لو أعطى واحد أكثر يسوي بينهم، إما يرجع عليه ويأخذ الزائد منه، وإلا يعطي إخوانه مثل ما أعطاه من الزيادة حتى يكونوا سواء. نعم. أو إعطاء يستو لقوله عليه السلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، متفق عليه مختصرا. تحرم الشهادة. ها؟ قال هنا: سوى وجوبا برجوع أو زيادة أو إعطاء. فرق بين زيادة أو إعطاء. إعطاء كذا. نعم. قال: أو زيادة لمفضول ليساوي الفاضل، أو إعطاء ليستوي. ما أدري وش إنه إذا سوى بينهم بزيادة أو إعطاء، إلا إن كان ربما يقصد أن التسوية في هذا الشيء الذي هو قسم، كما لو وزع بينهم أراضي أو كذا، هذا يسوي، يزود هذا مثل هذا. والإعطاء قد يكون أنه مثلا يعطيهم بدله، مثلا يعطيه زيادة نقود يساوي هذا، ربما يكون هذا هو المراد، لأنهم يساويهم بالعطية. ها؟ وربما يكون هذا المراد، يحتاج إلى تحليل. ما هو مش الشاعر يعني. هذا من كلام الشارع عطاء، أما صاحب المتن ما أورد هذا. إيه. لكن عطاء جاءت قبل. قبل قوله رجوع أو زيادة هذه عبارة صاحب المتن أو قوله أو إعطاء من عبارة الشارع. أي لكن متى جابها الشارع؟ بعد الزيادة. بعد الزيادة. فهذا يعني جابها بعد الزيادة، ربما إنه يكون إعطاء أو شيء كأنه إعطاء شيء آخر يعادل الشيء هذا، لعل هذا المراد، فهي تحتاج إلى تحريف. هنا قال في الزيادة، قال كما لو أعطى أحد بنيه 10 والآخر 5 زاده 5. أي زاده 5. وهنا قال كما لو زوج أحد ابنيه في صحته وأدى عنه الصداق ثم مرض الأب فإنه يعطي ابنه الآخر كما أعطى الأول ليحصل التعديل بينهما. أي نعم، ولو أنه في مرض الموت ما يقال والله هذه وصية ولا وصية لوالد، لأن يعني هذا تعديل، لأنه في حال مرض الموت ما ينفذ للإنسان إلا مقدار الثلث، فهذا يصح أن يؤخذ وله مريض. وتحرم الشهادة على التخصيص أو التفضيل تحملا وأداء. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اشهد على هذا غيري، وقال إني لا أشهد على جور، فالنبي سماه جور وامتنع من أنه يشهد عليه صلى الله عليه وسلم، فمعناه أن اللي امتنع عنه لا يجوز لأحد يشهد عليه. نعم. إن علم وكذا كل عقد فعقد فاسد عنده مختلف فيه. نعم، وهذا يعني خاص في كل شيء محرم ما يجوز الإنسان يشهد فيه، لا يشهد على بيع خمر ولا يشهد على الربا ولا يكون شاهدا في الأشياء المعاملات المحرمة، ما يجوز يشهد عليها. بالعبارة قال كل عقد فاسد عنده يقصد إيه إذا كان يعتقد بطلانه، يعتقد هو يعني يعتقد بطلانه، لأنه فيه بعض العقود ربما فيها خلاف، لكن إذا كان هو يعتقد بطلانه ما يجوز. فإن مات الواهب قبله أي قبل الرجوع أو الزيادة ثبتت المعطي، فليس لبقية الورثة الرجوع إلا أن يكون بمرض الموت فيقف على إجازة الباقين. إيه نعم، إذا أعطى واحد وهذا وأخذه وتصرف فيه، فإن كان في مرض الموت فلا، ما يجوز التصرف إلا من الثلث، ولا يجوز إلا بإجازة الورثة. نعم، إلا إذا كان له ثلث يأخذ من الثلث، إذا لم يكن له ثلث فلا بد من إجازة الورثة ولا فلا ينفذ. ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة لحديث ابن عباس مرفوعة. نعم، والهبة اللازمة سبق لنا أن اللازمة المقبوضة، إذا قبض الهبة فهذه لازمة، وإذا لم يقبضها فهي غير لازمة، لأنه له أن يرجع، لكن إذا قبضها صاحب الموهوب ما جاز للواهب أن يرجع فيها، لكن قبل القبض يجوز أن يرجع فيها. نعم، إلا الوالد فيجوز ولو بعد القبض. نعم، الحديث ابن عباس مرفوعة العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، متفق عليه. إلا الأب فله الرجوع. نعم، إلا الأب. نعم، إلا الأب فله الرجوع قصد التسوية أولا، قصد التسوية أو لا، مسلما كان أو كافرا، قصد التسوية أو لا، ربما أنه يرجع به لقصدها التسوية، لكن لو رجع ولو لم يقصد التسوية فله الرجوع، أما إذا قصد التسوية فهذا واجب عليه أنه يرجع، ما يعطيهم ولا يأخذ منهم حتى يتساوون، هذا واجب، أنه ما يجوز التفضيل بين الأولاد، فهو إذا رجع ولو قبضها إذا ما يعطيهم ولا صار ما عنده ما يعطيهم يقبضها منه، لكنه حتى ولو لم يكن لهذا الغرض فيجوز للوالد أن يرجع في هبته. نعم، فله الرجوع قصد التسوية أو لا، مسلما كان أو كافرا، لقوله عليه السلام لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، رواه الخمسة، وصحه الترمذي من حديث عمر وابن عباس. ولا يمنع الرجوع نقص العين. نعم، لو نقصت العين ما يمنع الرجوع، لو مثلا عطاه مثلا سيارة وذا واشتغل بله مدة ثم بعدين تحسب وعرف انه مخطي بكونه تخصص على الولد، لو يرجع يسترجعها ما يخالف، ولو انها ما كانت على مثل ما ولو حصل فيها بعض النقص او تلف بعضها، أو تلف بعضها بعضها. نعم، أو زيادة منفصلة أو تلف بعضها، نعم، أو تلف بعضها إذا كانها مصدر، نعم، يعني صالحة أن تكون مصدر فهو مضاف أو تلف، نعم، أو زيادة منفصلة، نعم، ويمنعه زيادة متصلة. هنا كأنه يلزم المصدر هنا. بي. نعم. فرق ما بين زيادة كونها في زيادة منفصلة ويمنعه في زيادة متصلة. إيش؟ قوله هني أو تلف بعضها أو زيادة منفصلة. أو تلف بعضها أو زيادة منفصلة. ويمنعه زيادة متصلة. ويمنعه نعم زيادة متصلة. نعم كذا عندكم. وبيعه وهبته ورهنه ما لم ينفك كذا. يقول ولا يمنع رجوع نقص العين ولا يرجع رجوع نعم ولا يمنع رجوع نقص العين او زيادة منفصلة. ويمنعه اي ويمنع رجوع زيادة متصلة. زيادة متصلة اي لان المنفصلة ستبقى عنده له ممكن، لكن المتصلة ما يمكن. إذا أرجع به متصلة ما أمكن فصله. نعم. وله أي لأب حر أن يأخذه ويتملك من مال ولده. ولا حش عليه زيادة ما في حش على هذا. ويمنعه زيادة متصلة. إيه؟ قال كسمن وحمل لأن معروف هذا تفسير للمتصلة لكن إيه؟ لأن الزيادة للموقوب له نماء ملكه. أين؟ وإذا امتنع فيها امتنع في الأصل. أين؟ أين؟ هذا هو لأن هذه لا يمكن المفصلة إلى زيادة. لو مثلا لو وهبه مثلا ناقة ولا ولدت فالولد له لأنه نماء ملكه لأنه ملكه بالأول فيأخذ المفصلة. لكن إذا زادت بالسمن أو العبد مثلا وزاد مثلا تعلم الصنعة أو كذا هذه زيادة متصلة لا يمكن رجوعها. لا يمكن أنه يأخذ عبد ويترك هذه الصفة لازم تتبعه. فهذه نظرا إلى أنه ما أنها متصلة ولا يمكن انفصاله وهو مالك هذا فلا يتعرض له لأنه مالك الشيء هذا فلا يأخذ لأنه معناه أنه أخذ شيء ما يستحقه. هنا وله أي لأب حر أن يأخذ ويتملك. يقال في مثل هذه أن الولد هو مال ملك هو له أنه يأخذ يتملك من والده لكن إذا أراد فقط ما إذا نوى التملك ما في مانع ولو شيء ما عطوه إياه. وله أي لأب حر أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لم يضره. نعم يعني يجوز من حقوق الأب أنه يأخذ من مال الولد ما يريد لكن بشرط أو بشرطين. شرط أنه ما يضر الولد فيه إن كان يضر الولد ما جاز. الشرط الثاني أنه ما يأخذه منه يروح يعطيه أخوه الثاني. شرط يتملك له خاصية هذا لا في مانع لكن يأخذ من الولد هذا أو يعطيه أخوه هذا ما يجي. أو مثلا يأخذ شيء هو ما هم مضطر إليه والولد مضطر إليه فلا يجوز هذا لأن النبي يقول لا ضرر ولا ضرار ولو كان ولده ما يجوز ضرر ولده. أخذ له محمد أخذ له وجد أخيه محتاج ما يجوز يأخذ من غيره ما يأخذ من ذوي في هذا ما يجوز. نعم. ولا يحتاجه لحديث عائشة مرفوعة إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم رواه سعيد والترمذي وحسنه. وسواء كان الوالد محتاجا أو لا وسواء كان الوالد كبيرا أو صغيرا ذكرا أو أنثى. نعم مفهوم من كلمة ولد لأن يعني الولد تشمل الذكر والأنثى. وإذا قصد الذكر قال والابن وإذا قصد الأنثى قال والبنت. إذا قال والولد فهو يشمل الكل ذكورا أو إناثا. نعم هني قوله قال هني ما لم يضره ولا احتاجه. اي نعم. بعدين قال في الكلام هنا سواء كان الوالد محتاجا او لا. اي هذا بالنسبة حاجة الوالد. الوالد. لكن بالنسبة للولد. الضرر هذا الثاني للولد. ولدي. كان يضر الولد ما جاز. والحاجة. او الوالد او الولد تتعلق حاجة ابوه ايضا وهما يصير الولد مثلا عنده بيت يسكن. أبوه يقول اطلع أنا أبي البيت، هو يحتاج وين يروح؟ ما يجوز أنه يضر ولده، يعني أنا بيقول له ضرر ولا ضرار، هذا من الضرار ولو كان ولده يحتاجني إليه. أما إذا كان لو كان مستغني عنه نعم جاز له أنه نعم. سواء كان الولد كبيرا أو صغيرا، ذكرا أو أنثى، وليس له أن يتملك ما لم يضر بالولد أو تعلق ما لم يضر بالولد، وليس له أن يتملك ما يضر بالولد. ما يضر ها؟ ما يضر، ما يضر فيها لم؟ لا لا ما فيها. ما يضر بالولد أو تعلقت به حاجته. نعم هذا يعني زيادة إيضاح لما سبق، ما يضره أو تتعلق به حاجته. نعم. ولا ما يعطيه ولدا آخر. نعم إذا كان بيعطيه ولدا آخر فلا يجوز. نعم. ولا في مرض الموت أحد. نعم. أحدهما في مرض موت أحدهما في مرض موت الوالد أو في مرض موت الولد، لأن المال الآن عن كل واحد اتصب بهذا الوصف انتقل عنه المال. إن كان هو الوالد وهو يبي ياخذ يتملك شيء وهو ما هو بلوه، معناه الورثة، معناه يبي ياخذ من هذا الولد للورثة بقية اخوانه. وان كان هو الولد هو المريض معناه انه بياخذ من حق غيره، لانه انتقل المال عنه مرض الموت راح المال يكون تركا، فلا يجوز في مرض احدهما. نعم. فان تصرف والده في والده في ماله قبل تملكه قبل تملكه وقبضه ولو فيما وهبه له أي لولده وأقبضه إياه ببيع أو هبة أو عتق أو إبراء غريم ولده من دينه ولده من دينه. نعم. لم يصح تصرفه. نعم يعني التصرف هذا ما يجوز أن يتصرف في وهو إلى الآن لم يقبضه. فلو مثلا جاء إنسان وقال بيت ولدك كذا وكذا، إنسان بيشتري قال بيته عليك، ما يجوز ولا ينفذ بيعه. لكن لو تملكه وقبضه من ولده جاز له الحين يتصرف فيه، لكن مال ولده يبي يروح يتصرف فيه ويبي يروح يبيع هذا ما يجوز إلا إذا قبضه وتملكه. قبل التملك ما يجوز. نعم. لا. نعم. عبد أمر السرعة لهم الأرض هذه فلتخترها الملك الأرض، فأحد من الأولاد عنده فلوس وبعض الأولاد ما عنده فلوس، فتخذ لهم هذا يفك الأرض. شكور الأخ ها؟ أما الأب أي رهن الأرض يأخذ الأرض رهنها الأب بالفلوس رهنها أرض ولده رهن لا على رجل أجنبي، لكن الأرض من هيلو حق الأب حقه هو رهن أرضه هو رهن أرضه هو أي نعم. فالورثة أحد الورثة عنده درع فلوس أي الباقي ترى ما عنده فلوس، أراد المسترهن يملك الأرض. أي. وبعد الولد أي. رجع الأرض. أي رجع الأرض. أي. كيف يصير الفلوس حق الولد هذا؟ هذا يصير قرض أقرض والده، إلا إذا أن الوالد نفسه. لا الأرض قد يكون مسترهن. شلون الأب هو اللي أرهن الأرض؟ لكن الولد فك الرهن وعطى الفلوس. راهن الأرض. فلما توفى الوالد فقط الفلوس من الورثة. لا لا الأرض له لسانه بنيته سانه نيته براءة ذمة أبوه، فالأرض كل الوالده. أي نعم إذا كان نعم إن كانوا نيته القرض لأبوه أو دفع مثلا الدين مثلا عن أبوه بنية الرجوع فهو له. إن كان ما حصل منه كلام ولا شيء معناه هنا هبة لأبوه، يكون هو اسمه في الغرامة. أعطاه أبوه إذا كان معطيه على قدر فلوسه ما يخالف. الورثة منعوا بعد في الآخر قالوا لا هين الورثة ما لهم حق المنع، لا أعطاه أبوه خلص لأنه هذا أعطاه ثمن قيمة فلوسه. نعم. لأن ملك الولد على مال نفسه تام فيصح تصرفه فيه ولو كان للغير أو مشتركة لم يجوز. نعم عد العبارة. أي عد. لأن ملك الولد على مال نفسه تام فيصح تصرفه فيه ولو كان للغير أو مشتركا لم يجز. نعم تصرف للولد إلا إذا شيء الوالد يملكه، أما قبل أنه يأخذه ويتملكه ويقبض القبض الشرعي فهو ما يجوز له يتصرف فيه الوالد نفسه. أو أراد الحديث أنت ومالك لأبيه. أي يعني إيه هذا هو هذا الأصل هم مبني على هذا أنت ومالك لأبيك، لكنه ما يكون مال الولد لأبوه إلا بنية التملك، ينوي التملك قبل نية التملك ما له يتصرف فيه. نعم هنا. أو أراد أخذه، أي أراد الوالد أخذ ما وهبه لولده قبل رجوعه في هبته. الوالد إذا ملك أو إذا قبض مجرد القبض يعتبر ملك ملكينة مجرد القبض. ها؟ مجرد القبض مجرد القبض لأنه قبضه هم يقصدون لابد من النية التملك، لكن قبضه دليل على نية التملك. أو أراد أخذه، أي أراد الوالد أخذ ما وهبه لولده قبل رجوعه في هبته بالقول فرجعت فيها، أو أراد أخذ مال ولده قبل تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح تصرفه لأنه لا يملكه إلا بالقبض مع القول أو النية، فلا ينفذ تصرفه فيه قبل ذلك بل بعده. شوف اليامي أو أراد أخذ مال ولده قبل تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح تصرفه بقول أو نية أو قبض معتبر، إذا حصل شيء من هذا قال أخذ كذا وكذا أو نوى أخذه ونوى فالأخذ غير العلنية، إذا حصل شيء من هذا فهذا هو التملك. نعم فلا ينفذ تصرفه فيه قبل ذلك بل بعده، أي بعد القبض المعتبر. فلا ينفذ تصرفه فيه قبل ذلك بل بعده بعد القبض المعتبر مع القول أو النية لصيرورته ملكا له بذلك. وإن وطئ جارية ابنه فأحبلها صارت أم ولد له ولده حر. نعم لأنه له شبهة. أما لو كانت غير جارية ولده فهو يعتبر متعدي، لكن بالنسبة له لأنه يمكن يقول نويت التملك ولا ستملك نوى وتصير بذلك أم ولده. ولا حد ولا مهر عليه حين إن لم يكن الابن وطأها. نعم نعم إذا كان الابن يطأه فهذا لا يجوز. وليس الولد مطالبة أبيه بدين ونحوه. نعم إذا كان أبوه حق له حق على أبيه من دين فلا يجوز يطالب والده، لأن هذا عقوق ما يجوز له أن يطالبه، لا يطالبه بالوفاء ولا يشتكي. كقيمة متلف. ولا قيمة متلف، لو أتلف أبوه شيء مثلا ما قال والله أنت اللي تلفت هذا ويطالبه بقيمة المتلف، لا ما يجوز له ذلك. نعم. أو أرش جناية. نعم كذلك أرش الجناية، لو جنى أبوه على مثلا شيء من ماله أو عليه ما يطالبه بشيء، لأن الوالد حقه كبير، بل لو قتل ما يقتل الوالد أو يقتل. النبي عليه الصلاة والسلام نفسه بالنفس، كل نفسه يقتل إلا الوالد، هو ما يقتل بحبيب ابننا. لما روى الخلال أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بأبيه. لما روى الخلال أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه دينا عليه، فقال أنت ومالك لأبيك إلا بنفقته الواجبة عليه، فإن له مطالبته بها وحبسه عليها بضرورة حفظ النفس، وله الطلب بعين مال له بيد أبيه، فإن مات الابن فليس لورثته مطالبة الأب بدين ونحوه كموروثهم كمورثهم ليس له المطالبة، كذلك الورثة أولى ما يطالبونه. وإن مات الأب رجع الابن وله الطلب بعين مال بيد أبيه، يعني إذا كان بيده سيارة ولا شيء، إذا كان عين ماله موجود وعند أبوه لكن هم ما بيطالبوا أبوه، لكن لو توفي الأب والموجود عنده مال الولد بنفسه والوالد ما أخذه بنية التملك، ما إذا أخذه بنية فليس له بذلك، لكن ربما يأخذ من طريق الإعارة أو من طريق القرض وكذا، هذا هو موجود عين ماله له ذلك. أحد العبارة حتى يتضح. إلا بنفقته الواجبة عليه فإن له مطالبته بها وحبسه عليها لضرورة حفظ النفس. إيه نعم الولد له حق المطالبة أبوه بنفقته الواجبة، إذا كانت نفقته واجبة عليه فلو يطالب بالنفقة، لأن هذا دفع ضرر، والنبي يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، فإذا كان هو اللي قام بنفقته وجب عليه أن ينفق عليه، ويجوز أنه يشتكى الوالد ولو سجن وحبس إذا قصر في حق أولاده، لأن هذا واجب أوجبها الشرع وأوجبها الله، ولا بد من القيام بالواجب. وله الطلب عبارة كم عبارة أي. وله الطلب بعين ما مال له بيد أبيه، فإن مات الابن فليس لورثته مطالبة الأب بدين ونحوه كمورثهم. يعني هذا قلتم في حالة وفاة الأب وفثنا وعين ماله موجود، عين مال الولد موجود، شرط انه ما نوى التملك له، سنوي التملك ولا له حق مفاد. كأنه مفاد في حياته. كان مفاد العبارة في حياته. انه في حياته. قال وله الطلب بعين مال بيد ابيه ايه؟ فان مات الابن فليس لورثته مطالبة الاب بدين ايه؟ ونحوه وحش عليها اي وش يقول. قال اي والولد الطلب بعين مال بعين مال بيد ابيه اي ولورثة الولد أيضا الطلب بعين المال الذي بيد أبي مورثهم. إيه ومثل ما ذكرنا إذا كان ما نوى التملك ما له حد مطالب، لكن قد يكون الوالد استعار هالسيارة من ولده، سيارة الولد وبقيت عنده كذا، ثم الولد ما هو أخذ على سبيل الإعارة، أنا ما نوى تملك، أنا بين أخذ ناصر كذا وكذا، فهي هذا حق الولد. إما الوالد إذا أخذها بنية التملك ما جاز له يطلق، لكن إذا أخذها فلو توفي الوالد رجع العين مال الولد. نعم. وإن مات الأب هذا إذا كانت عنده على سبيل الإعارة ولا مثلا على سبيل القرض ولا على سبيل على أنها للولد، لكن عندما يتملك فهو ما له حق تملك مثل ما سبق لنا، لكن هذا لعله إذا كان ما نوى فيها التملك وهي عنده، لأنها من حق الولد، حق الولد له أنه يطالبها حين إلا لقلبه لا أنا تملكته يجلب وجهه ما له حق، لكن إذا ما قاله فيما تقدم ووعاء هدية فهي مع عرف. نعم الوعاء الهبة مع العرف كهي يكون هبة معها. نعم طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ولرسوله. وقال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وأن عمر حمى الشرف والربذة. نعم هذا الحمى الحمى الذي يحمي قطعة من الأرض من أجل أن ترعى فيها المواشي يحميها عن الناس يمنع الناس عنها ويختص بها. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وقال لا حمى إلا لله ولرسوله. فلا يجوز لأحد من المسلمين أن يحمي مكانا عن رعي الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أن الناس شركاء في ثلاث في الماء والكلاء. والكلاء هو الحشيش. فإذا حمى الحشيش على الناس فمعنى أنه خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فالناس شركاء في الماء وشركاء في الحشيش. فلا يجوز لأحد أن يحمي منطقة على الناس ما يخليه يحميها لنفسه. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام حمى أرضا لصدقة للإبل إبل الصدقة صدقة المسلمين. فهذه ليست خاصة لأحد وإنما هي للمسلمين. فالنبي حمى صلى الله عليه وسلم وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولذلك اختلف العلماء هل من حق الإمام مع اتفاقهم على أن غير الإمام لا يجوز له أن يحمي شيئا من الأرض. فلا يجوز لأهل بلد يحمون مثلا مكان يقولون هذا ما يقرب أحد لهم يخصهم لأن الناس شرك فيه ما يختص به أحد. لكن هل يجوز للإمام إمام المسلمين الأعظم أنه يحمي قطعة لأجل ترعى بها الغنم بيت المال اللي عبارة عن هذا الغنم أو هذا الإبل لعموم الناس. فهذه نظرا إلى أنها لعموم الناس أجازه بعض العلماء رحمهم الله واستدلوا بفعل عمر بن الخطاب. أما أن بفعله عليه الصلاة والسلام فهذا يخصه يمكن يقال من خصوصياته. لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما حمى الربذة جعلها خاصة لإبل الصدقة قالوا أنه يجوز للإمام العام أنه يحمي لإبل الصدقة لأنها ليست خاصة لشخص فهو ما حماها لنفسه وإنما حماها لعموم المسلمين. فهذا جائز عند بعض العلماء. نعم طيب في مزارع يحمون ما سواها أهلها يحمون اللي قربه ايوه الجبل هذا اللي توه يحمونه ما يخلون احد يرعاه. ايوه يحل ولا ما يحل كان عليهم ضرر اذا جوه احد على زرعهم يبون المرعى ها يبون مزارع يزرعون. لا لا ما يجوز ما يجوز يمنعون انسان انهم يخشون على زرعهم. لا فلا باس حفظ زرعهم لكنهم يحمون ويبون حتى هم يختصون برعيه. لا لا ما الناس شركاء فيه ما يجوز هذا. نعم لكن خاص لهم محوط. لكن خاص لهم محوط يعني المزرعة لهم. لكن محوطوا مزرعتهم المزرعة لهم والجبل هذا إيه لكن الجبل ما يملكونهم مالكينه إيه كانهم مالكينه لهم لكنهم كانهم ما يملكونه فلا يجوز لهم. إذا ملك الإنسان الشيء له حق إنه يحميه اللي هو مالك. لكن الكلام هذا في الشيء اللي غير مملوك. نعم نعم باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنه انقطع طيلها فاستنت شرفا أو شرفين طيلها أو انقطع طيلها طيلها يعني رباط خليه مربوط سنبوك حط له عادتهم الخيل حط له شيء يمسك على شأن أنه ما تهرب ولكن يطولونه به تروعوت بترم وترعى وهو ماسك هذا الشيء فربما تقطعه وتنطلز وتروح فهو فيه ما شربت منه أجر ومرعت منه أجر لأنه ربط في سبيل الله لأن هذه مخصصة للجهاد وكل ما كان للجهاد في سبيل الله فهو أجر للإنسان وحسنات فهي ما شربت من أي شربت من نهر أو رعت من كلاء فله بذلك أجر. نعم. فما أصابت في طيالها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات. نعم لو هو ما رع هي اللي انطلقت اقطعت مثلا الرباط وراحت ورعت فهو يؤجر على هذا ولو أنه ما راح به ما إذا راح به فهذا عاد شيء آخر أعظم لأجره لكن لو فعلت هي من نفسه فأجره لأنه ما ربطها إلا لسبيل الله وللجهاد في سبيل الله فهو على أجر بذلك. نعم. ولو أنه انقطع طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها ولم يرد. نعم ولم يرد وما أراد أنه يسقيها شربت من حالة ولكن مع ذلك لها أجر فأجر هذه الفرس التي ربطت في سبيل الله أجرها له إن رعت فكأنه هو اللي أعطاها وإن شربت من غير أن يعلم كأنه هو الذي أسقاها وله أجرها في ذهابها ومجيئها وفي روثها وفي كل شيء يكتب له حسنات لأن هذا فعله لأجل إعلاء كلمة الله وفي سبيل الله لأن الخيل في ذلك الوقت هي أهم شيء في الجهاد ولذلك النبي عند قسم الغنيمة جعل للفرس سهمين والصاحب سهم واحد فالذي معه فرس كله ثلاثة أسهم واللي ما معه شيء يصل سهم واحد لأن فائدته هي في الكر وفي الفر وفي قتال الأعداء وفي التخويف وفي الإرهاب لها شأن فلذلك الله سبحانه وتعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم فهذا شيء مأمور به شرعا فعلى قياسه أيضا كل ما كان عدة للجهاد في سبيل الله ولو لم يكن من الخيل مثل الأشياء الحديثة التي حدثت مثلا من المدافع ومن الطيارات ومن الشيء التي يقصد بها التقوية الجهاد في سبيل الله فهو يؤجر الإنسان فيها يؤجر على ما عمل وتجري له حسنات في هذا إذا بهذه النية لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الرجل يجاهد يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء ويقاتل في فما أي ذلك في سبيل الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله فإذا فعل الإنسان الشيء هذا في سبيل الله فهذا له الأجر فمثلا لنفرض مثلا جهاد الأفغان وأمثالهم اللي جاهدون الكفار لو أنك أنت تبرعت مثلا بقيمة طائرة واشتريتها لهم أو قيمة مدفع علشان الدفاع واشتريته لهم قصدك بذلك ما هو قصدك حمية وطنية ولا قصدك مثلا بذلك فخر وخيلة وقال الناس والله نعم فلان اشترى كذا وعطى كذا قصدك لإعلاء كلمة الله فهذا لك أجر، كل ما عمل فيها فيه أجر، سواء مثلا من الآلات من آلاتها أو من استعمالها أو من الأشياء التي تحتاج إليه من قنابلها ونحو ذلك، كل هذا لك أجر عليه. والأعمال بالنيات مثل ما قال النبي من قاتل لتكون كلمة الله عليه فهو في سبيل الله، كذلك ما تبذله في هذا السبيل بنية صادقة فهو في سبيل الله لك أجره. نعم. فالآن يقوم مقام الخير، الخير الآن ما له مجال في الجهاد، لكن يقام مقام أشياء أخرى من الدبابات ومن الطيارات ومن المدافع والصواريخ ونحو ذلك، هذه قامت مقام الخير الآن. نعم. ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيا كان ذلك حسنات له، فهي لذلك يعني هذا أجل. وهو ما أراد، لو مرت على نهر وشربته ما أدري عنه صاحب له أجر، فكيف إذا هو أخذها وذهب بها وأسقاها وأرجعها يكون يتضاعف الأجر له. نعم. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر. نعم، الخيل ثلاثة النبي قال، هذه الخيل اللي ربطها للجهاد في سبيل الله ذلك عظم أجرها ما سبق لنا، والنوع الثاني الخيل اللي أخذها الحاجته يذهب عليها ويقضي حاجاته وينتجها ويبيع من نتاجها، وإذا الناس احتاجوا له ما يقصر فيها، فهذا له ستر. أما الأول فهي له أجر، ما تأكله وما تشربه وما تروثه وما ذهابها ومجيئها وخطواتها، كل هذا له أجر. أما الثاني اللي ربطها لأجل ينتجها ومن أجل إنه يعني حاجته، ولكنه لو احتاج المسلمون له ما يمنعهم من ذلك، فهذه له ستر. وأما الثالث فهي لا عليه وزر، إذا ربطها محادة لله ولرسوله وضد الجهاد في سبيل الله لمساعدة الكفار ومساعدة، فهذا له وزر وليست له أجر. نعم. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر. نعم، عليه وزر، سواء بيساعد الكفار به أو ما نوى، لكن بس بيفتخر عند الناس، والله فلان خيال، والله فلان شجاع، والله فلان كذا، لأجل مراءة الناس وإظهار العظمة عليهم والتكبر، فهذا هذه الفرس عليه وزر، لأنه ما جعلها لله ولا جعلها أيضا الحاجة له لنفسه، إنما قصد بذلك فعلا محرم، فهي تكون عليه وزر. نعم. طيب للزينة الشيخ، للزينة كم للزينة ما يخالف، ما الزينة ما يخالف، بس ما نوى تكبر على الناس وكذا، ما الزينة ما يخالف. نعم، لأن الله أخبر الله سبحانه وتعالى والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة، خلقها الله لنركبه ونتجمل به، ما يخالف إذا قصد الزينة، كما يقصد الزينة باللباس والثياب ونحو ذلك. نعم. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. نعم، النبي سئل عن الحمر، وش لنا من الحمر؟ الحمر معروف إنها ما تصح للجهاد، إنها ما تحمل، فالنبي قال ما نزل علي فيها شيء إلا أن الله سبحانه وتعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يمكن يكون له حمار عندك وتنفع الناس به، يجيك إنسان ويحتاجه يشيل له شيء ولا يود له علف ولا يركبه إلى مكان كذا وساعدته، هذا عمل خير، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فأنت تؤجر على هذا. نعم. حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم النفاسنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى ألقاها ربها. نعم هذا الحديث يبين لنا أنواع اللقطة. اللقطة الشيء الذي يضل عن صاحبه ويضيع صاحبه ويضيع راعيه. لأنه هذا سأل النبي قال إذا وجدت لقطة ما حكمها يا رسول الله؟ قال إذا وجدت اللقطة الساقطة فاعرف عفاصها ووكاءها، اعرف الإناء اللي فيه، إن كانت فلوس اعرف الخرقة اللي هي مصورة فيها أو البوك اللي هي موضوعة فيها أو الكمر ونحو ذلك، واعرف اللي محزومة به واعرف عدده واحفظه وخبر الناس عنها. فإذا جاء إنسان ووصفه لك وصف دقيق وقال إن مثلا الخرقة اللي فيها حمراء وعددها كذا وكذا والسلك اللي مربوطة فيه نوع كذا وكذا، فهذا هو صاحبها عطها اليوم وهذا اللي بيد. وإذا قمت سنة ما جاك أحد فيه لك فشأنك به فأنت تصرف فيه لك. أما ضالة الغنم قال وضالة الغنم يا رسول الله، قال ضالة الغنم هي لك أو لأخيك أو للذئب. إذا وجدت شاة بالبر ما حولها أحد ولا عندها أحد هذه رايح ما أخذتها أنت، خذ واحد مثلك ولا أذبك لها، فأنت تأخذها ومن حقك أنك تأخذها وتذبحها وتأكلها أو تبيعه وتنتفع بفلوسه. لكن لو جاء صاحبه ووصفه كما كانت تعطيه قيمته لو جاء، وإذا ما جاء فيه لك لأن النبي قال إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب يجذبه ويأكله. لكن أنت إذا أخذته صح أنك تأكله وصح أنك تبيعه، لكن لو قدر أنه يجي ويذكر لك أوصافه ومكانه فأنت تعطيها القيمة. أسئل عن اللقطة الثالث النوع الثالث وهي الإبل، فقال يا رسول الله وضالة الإبل. النبي قال ما لك ولها، ما يجوز الإبل تلتقطها لأن الإبل ما عليها ضرر. ما لك ولها، ما هي بتأكلها الذئاب تحمي نفسها. ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها، حذاءها يعني خفها لحذا ما هي خايفة عليها تتعب، ومعها سقاء تشرب ويكفي ثلاثة أيام أو أربعة أيام أو أسبوع سقاه معه إلى منها روية من المقامة أسبوع ما احتاجت الماء الإبل. وأيضا ترد الماء وتشرب وتأكل من الشجر مالك أحد لا تعرض حتى يجدها ربه، فهذه تحمي نفسها الإبل فلا يجوز للإنسان أنه يتعرضها. أما الغنم تأخذها، وأما اللقطة لطيحة بالأرض كذلك تشيد عنها سنة كاملة ثم بعدين تكون لك. نعم نعم لا ما يحتاج سنة. لا باب بيع الحطب والكلاء. حدثنا معل بن أسد حدثنا وهيب عن هشام عن أبيه عن الزبير بن عوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم أحبلا فيأخذ حزبة من حطب فيبيع فيكف الله بها وجهه خير من أن يسأل الناس أعطي أم منع. نعم النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على الكسب، وأن الإنسان ينبغي أن يكتسب بنفسه وأن يغني نفسه بنفسه ولا يحتاج إلى الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب، يذهب إلى محل الحطب ويحتطب ويأتي ويبيع بالسوق ويأكل ثمنه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فالنبي نهى عن هذا وأخبر أن هذه هي الطريقة الشرعية، وأن هذا الذي ينبغي للإنسان أنه ما يعتمد على الناس، يعتمد على نفسه ويعمل بنفسه. ولذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الكسب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، هذا أفضل أنواع الكسب. فيذهب الإنسان يأخذ حبله ويذهب ويحتطب ويبيعه، ودل على أن الإنسان إذا حطب الحطب أو مثلا حش الخلاء الحشيش وجابه باع أنه يملكه ويبيعه على الناس، لكن ما دام برضه الناس شركاء فيه ما يجوز لأحد يمنع الناس، ما يجوز لأحد يمنع الناس يحطبون، ولا يجوز لأحد يمنعهم أن يأخذوا الحشيش، لكن إذا منك حطبت الحطب أنت جبته ملكته لكنك تبيعها وتستعمله. إذا منك مثلا رحت وأخذت من الخلاء وجمعت يجوز أنك تبيعه وتأخذ قيمة ويجوز أنك تنتبع به، لكن مدام بعرضه فهو من المباحات التي الناس قال النبي الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلاء والنار، فالناس شركاء فيها. لكن إذا أخذها الإنسان وحشه وخبضه جاز له يتصرف فيها ببيع أو غيره. نعم. حدثنا يحيى بن بكي حدثنا الليثون لا تطوف طواف الوداع إذا بغيت تمشي تطوف طواف وصلي ركعتين بس هذا في قبيلة لها كبيرة على صفر قبيلة الأرض كبيرة من 20 كيلو و 30 كيلو على سطح يعني الأرض لها القبيلة كلها ما يجوز يمنعون أحد، القبيلة نفسها شركة معروف، لكن حتى غيرهم لو مر أحد وكذا ما يمنعون، أو مر إنسان بيرعى أو بيحطب ما يجوز يمنعون أحد حتى لو في صد ولو في صد هنا، لأنه هذا الصك ما هم ملك لهم، الصكوك ما تخرج على هذه الكيفية 20 كيلو 30 كيلو، لكن هذا اختصاص فقط، يعني ما قبيلة مختصين به لأنهم ولا يوجب الصك ولا يكتب كذا يملكون إياه على هذه الكيفية، لكنهم يحصل تنازع بينهم هذولا، ثم مثلا يرى الحاكم أنه يخصص هذول الجهة وذولا خصص، ثم يكتب بينهم مكتبه، ولا ما يملك الإنسان كل هذه العشية هذه 20 كيلو 30 كيلو ذي، ولكنه ممكن أن هذا يقال مثلا هذا يختص الفخذ الفلاني وهذا الفلاني وهذا الفلاني، ما ولكن ما يمنعون غيرهم من الحشيش لأن هذا شيء مباح الناس شركاء فيه، كما أنه الإنسان ما يمنع لو حفرت بير ملكك وخدت الماء حاجة كنت وبقي بالماء شيء ما جاز لك تمنع أحد، يعني يجون الناس ويشربون منه اللي في عين البير، لما اللي أنت طلعت من الماء هذا صحيح لك ملكك، لكن اللي باقي بعين البير ما يجوز تمنع أحد منه، فهذا من باب أولى الكلاء اللي ينبت والحطب ما يتعرضون. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن القين عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرنا ابن شهاب ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي عن أبيه حسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه قال أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في معن من يوم بدر قال وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى فأنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخيرا لأبيعه ومعي صائغ من بني قينقاع فأستعين به على وليمة فاطمة وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قينة. نعم قبل تحريم الخمر. نعم. فقلت ألا يا حمزة للشرف النوائي فثار إليهما حمزة بالسيف فجب أسلمتهما وبقر خواصرهما ثم أخذ من أكبادهما. قلت لابن شهاب ومن السنام قد قال قد جب أسلمتهما فذهب بها. قال ابن شهاب قال علي رضي الله عنه فنظرت إلى منظر أفضعني فأتيت نبي الله وعنده زيد بن حارثة فأخبرته الخبر فخرج ومعه زيد فانطلقت معه فدخل على حمزة فتغيظ عليه فرفع حمزة بصره وقال هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهر حتى خرج عنهم ذلك قبل تحريم الخمر. نعم، هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى تحريم الخمر لما تحتوي عليه من الأضرار العظيمة. فهذه الواقعة، لما الواقعة العظيمة، وهو أن علي رضي الله عنه لما تزوج بفاطمة، وقد تزوج بفاطمة السنة الثانية من الهجرة، السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة، ففي ذلك الوقت ما حرم الخمر، كانوا يشربونه، إلا أن النبي يكره وينهى عنه، ما هو بنهي يعني تحريم، ما ورد عن النبي، ما جاء ورد في القرآن تحريمه حتى الآن في ذلك الوقت. فلما أن علي رضي الله عنه كان عنده ناقتين وذهب لأجل يحش حشيش عليه ويجي يبيعه، وإلى باعه ثمنه ويحطبه وليمه لزواجه، لزواجه فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أناخه إلى حمزة رضي الله عنه، عمه حمزة بن عبد رضي الله عنه عمه، ولكنه صاير جاسن هو يناس وشاربين الخمر وسكران. فلما رأى البعيد حصل بينه وبين علي بعض الكلام، وقاموا بالسيف وقص أسنمة الإبل وبقر خواصرهن. علي رضي الله عنه هذا ليه الرأس ماله، وشق عليه مشقة شديدة، ورجع إلى النبي قال يا رسول الله هذا ما عمل عمي، هذا ما عمل حمزة، عم علي وعم النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أتى إليه فيما لما دخل عليه قلوا لا يزال بشربه بسكره، وقال ليش تعمل هذا مع ابن علي رضي الله؟ قال ها بس أنتم أنتم أنتم أنتم عبيد اللبوي وعبيد، يتكلم من غير فكره. فهذا يدل على ضرر الخمر وشدة عاد حمزة رضي الله لما أفاق، وصارت مكانته عنده شيء عظيم ما استطاع ينظر الرسول بعد الكلام هذا، لا من جهة فعله ولا من جهة كلامه مع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن من حكمة الله لما كان الناس متعلقين بالخمر ومعتادين شيئا فشيء، أولا قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، نهاهم أنهم مثلا يقول للصلاة وهو سكران لأنه ما يعقل صلاته، ولي ثم تدريج يسألونك قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما، ثم عاد بعد ذلك يعني كرههم إياه مرارا، ثم بعد ذلك نزل التحريم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والأنصاب والإثم العمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم انتهينا انتهينا، الآن جاء التحريم الصريح فحرمت الخمر بعد ذلك. فالشريعة ما أباحت شيء إلا كله خير، ولا نهت عن شيء إلا كله شر وكله ضرر. فالخمر كثيرا ما يتسبب الإنسان أنه يقتل الأشخاص، ويتسبب له أنه يفجر وأنه يزني وأنه يفعل الأفاعيل الشنيعة كله، لأنه ما عنده عقل، إذا شرب الخمر سكر وصار ما عنده عقل. فلذلك من حكمة الله سبحانه وتعالى ومن محاسن هذه الشريعة شريعة الإسلام أنها حرمت الخمر، ثم أخبر الله سبحانه وتعالى سبب تحريم الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان ويوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، ثم قال تهديدا فهل أنتم منتهون؟ الصحابة رضي الله عنهم قالوا انتهينا انتهينا. نعم. باب القطاع. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس رضي الله عنه قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع من البحرين، فقالت الأنصار حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين، مثل الذي تقطع لنا قال سترون بادي أثرة بادي أثرة فاصبروا حتى تلقوني. اللهم صل وسلم على محمد. هذه حالة الصحابة رضي الله عنهم وما وقع في قلوبهم من محبة بعضهم لبعض، ومثل ما قال الله سبحانه وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يقطع الأنصار، الأنصار هم أهل المدينة والنبي بالمدينة، وأراد أن يقطعهم أراضي، قالوا: لا يا رسول الله، أما تعطي إخواننا المهاجرين مثلنا ولا ما نبي؟ محبتهم للمهاجرين وإيثارهم للمهاجرين رضي الله هذا من قوة الإيمان، قوة الأخوة والمحبة في الله. النبي عليه الصلاة والسلام دعا لهم وشكرهم على هذا ووصاهم وصايا، قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة، سيتغير الأمور ويأتي ناس يتولون الأمور وربما يؤثرون عليكم، ربما